بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كن بابا ما يقول إذا خرج من الخلاء، أي الذكر الذي يشرع للإنسان عند خروجه من الخلاء أن يقوله. وقد ذكر هذا الباب بعد الذي قبله، وهو ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. فإذا أراد دخول الخلاء عنده ذكر فيه دعاء، فإذا خرج لأن فيه دعاء. وقد مر ما يتعلق بالدعاء عند دخول الخلاء، فهذا ما يتعلق بالدعاء عند خروج من الخلاء. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. يعني قال هذه الكلمة: غفرانك، أو أسألك غفرانك، أو أطلب غفرانك، فهي مفعول بفعل محذوف. وإنما حصل هذا، وإنما جاء هذا الذكر الذي هو طلب المغفرة والاستغفار عند الخروج أو بعد الخروج من الخلاء، وقيل لأمرين: الأمر الأول أنه انقطع عن الذكر في حال دخوله الخلاء، ويستغفر الله عز وجل يعني من هذا الانقطاع الذي لم يحصل منه أو لم يحصل له فيه الذكر، لأن ذلك ممنوع منه في بيت في محل قضاء الحاجة، فيوصله المغفرة عن كونه حصل منه الامتناع والتوقف عن الذكر في ذلك في تلك الفترة. وقيل إن الاستغفار لأن نعم الله عز وجل على العبد كثيرة وعظيمة، وهو لا يستطيع أن يؤدي شكرها. والمناسبة في ذكر هذا الاستغفار في هذا المكان لأن الإنسان أنعم الله تعالى عليه بالنعم، وهو يأكل ويتمتع ويتلذذ، ويحصل لجسده من الأكل الغذاء والانتفاع وحصول البقاء والعيش في هذه الحياة بسبب الأكل والشرب الذي أنعم الله تعالى به عليه. ثم مع كونه يأكل هذه النعم فيتمتع بها يحصل له خيرها ونفعها ويندفع عنه ضررها، بحيث يخرج منه الأذى ويحصل له انتفاع، ويحصل للجسد الانتفاع بالغذاء، فهو يستغفر الله عز وجل من كونه لا يقدر على أن يؤدي شكر نعم الله عز وجل، ولأنه مقصر يعني في ذلك، لأن نعم الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، والإنسان مقصر في أداء شكر هذه النعم، وهو يستغفر الله عز وجل مما حصل له من التقصير. ثم إن الحديث قال عنه أبو عيسى رحمه الله: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. ومن المعلوم أن وصف الحسن لا ينافي الغرابة إذا جمع بين وصف الحسن ووصف الغرابة فإنه لا تنافي بينهما، كما أنه لا تنافي بين الجمع بين الوصف بالصحة والغرابة، لأنه قال صحيح غريب أو حسن صحيح غريب، لا تنافي بين الغرابة وهو الحسن، لأن الغرابة المقصود منها أنه جاء من طريق واحد، والحسن لكون رجاله معتد بهم ومحتج بهم وفيهم من هو ممن يعتبر حديثه حسنا، إذن لا تنافي بين الوصف بالحسن والغرابة، لأن الحسن إنما هو من جهة الإسناد، حيث أن في رجاله من خف ضبطه فصار حديثه ممن يوصف، فكان ممن يوصف حديثه بأنه حسن وهو دون الصحيح. وأما ما ذكره من تفرد إسرائيل فإنه لا يعرف إلا من طريق إسرائيل، فإن ذلك لا يؤثر، لأن التفرد يؤثر إذا كان الشخص فيه كلام أو هو ضعيف يؤثر تفرده، فلا يحتمل تفرده، أما إذا كان ثقة يحتمل تفرده فتفرده لا يؤثر، فتفرده لا يؤثر. والحديث حسنه الترمذي يعني كما هنا، وقد صححه جماعة منهم أبو حاتم الرازي، ومنهم الحاكم، ومنهم ابن خزيمة، ومنهم ابن الجارود، ومنهم الذهبي، ومنهم النووي، كل هؤلاء صححوا الحديث واعتبروه ثابتا. وابو بردة ابن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري، هذا بيان اختلاف اسم ابي بردة ابن ابي موسى، لانه مشهور بكنيته ابو بردة ياتي ذكره بها، واسمه قيل الحارث وقيل عامر وقيل غير ذلك، ولكنه مشهور بكنيته. نعم. وقال ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك أنه لا يعرف شيئا يثبت أو شيء ثابت، وإلا فهناك حديث غير ثابتة، هناك حديث غير ثابتة في الموضوع، يعني فيما يقال عند الخروج من الخلاء، ومنها الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، وغير ذلك من الحديث التي وردت، ولكنه يقصد بقوله لا نعرف أي مما ثبت ومما يعني يحتج به. أما الأحاديث الأخرى التي وردت فإنه لا يحتج بها. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري صاحب الصحيح، البخاري الإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، وكتابه أصح الكتب وأفضل الكتب، ومقدم على غيره، كتابه مقدم على غيره من الكتب في الصحة، من النسائي. عن مالك بن إسماعيل. مالك بن إسماعيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل بن يونس. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن أبي بردة. عن يوسف بن أبي بردة قال عنه الحافظ التقريب مقبول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وثقه العجلي، وهو الشخص الذي فيه كلام من هذا الإسناد، وقية الرجال كلهم ثقات، ولكن الحديث صححه هذا العدد الكبير من المحدثين. الحديث أخرجه المفرد وأصحاب السنة. البخاري فرد المفرد وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. يقول الأخ أليس قول الترمذي حسن غريب معناه حسن لذاته؟ ك كونه يعني يقول كونه يقول هو لا شك أن حسن لذاته لأنه ما في متابعات، لأن الحسن لغيره هو الذي يعني يعرض وهو المتوقف فيه حتى يأتي ما يقويه، حتى يأتي ما يقويه. فما دام أنه غريب وأنه ما جاء من طريق واحد فالحسن له إنما هو لذاته لا لشيء آخر، لا لشيء آخر، لأنه لم يأتي شيء آخر يعني يدل على ما دل عليه، كما قال أبو عيسى لا نعلمه، لا نعلم شيئا ورد فيه إلا هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. أمر أبو داود أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الباب، وهو باب النهي عن استقبال القبلة باب النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، أن يستقبلها عند قضاء الحاجة أو يستدبرها ببول أو غائط. الغائط أصله المطمئن من الأرض والمنخفض من الأرض، ثم وكانوا يذهبون لقضاء الحاجة في تلك الأماكن المنخفضة للتستر، ثم أطلق على يعني ما يخرج فقيل له غائط، فأطلق عليه أنه غائط. والنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، بغائط أو بول. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله قال: لا تستقبلوا شوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. إذا أتيتم الغائط يعني إذا ذهبتم لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة بول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لا تستقبلوا القبلة أي تعظيما للقبلة، ولا تستدبروها، وإنما اتجهوا إلى غير جهة القبلة، فيكون بالنسبة للجهات التي شمال مكة والتي جنوبها فإنهم يشرقون أو يغربون، وأما إذا كانوا غربها أو شرقها فإنهم يتجهون إلى الشمال أو الجنوب، يتجهون إلى الشمال أو الجنوب بحيث يتجنبوا، يحصل منهم تجنب استقبال القبلة. فالقول بقوله شرقوا أو غربوا إنما هو لأهل المدينة ومن كان على مثل جهتهم، سواء كان من جهة الشمال أو كان من جهة الجنوب، لأن هؤلاء هم الذين يشرقون أو يغربون ويحصل منهم الابتعاد عن استقرار القبلة واستدبارها. ولكن من كان من أهل الغرب والشرق فإنهم يتجهون إلى الشمال وإلى الجنوب، فإنهم يتجهون إلى الشمال والجنوب، فنقصد من ذلك تعظيم القبلة وعدم استقبالها أو استدلالها للبول أو الغائط. وحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنهم يمتنعون ولا يقدمون على استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ولا استدبارها، على استقبال القبلة ولا على استدبارها، ولكن عليهم أن يشرقوا أن يغربوا في من كان من جهة من أهل المدينة ومن كان من جهة الشمال، ومثل ذلك ما كان من جهة الجنوب. وهو عام وواضح بأنه عام يعني في الاستقبال والاستدبار في المنع, وسواء كان ذلك في البنياني أو الخلاء أو الفضاء, سواء كان ذلك في البنياني أو الفضاء, فهو عام. إذا أتيتم إذا إذا إذا إذا ذهبتم إذا ذهبتم إذا أتيتم الغائط فلا تستقوا القبلة بجول ولا غائط ولا تستجروها ولكن شرقوا أو غربوا, ولكن شرقوا أو غربوا, فإذا هذا لفظ عام يشمل ما كان داخل البنيان وما كان خارج البنيان. ولهذا أبو أيوب رضي الله عنه يعني حصل منه الفعل الذي يدل على الامتناع منه في داخل البنيان كما يكون في خارج البنيان, لأنه قال ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها يسيرا ونستغفر الله, فننحرف عنها يسيرا ونستغفر الله, ومعنى ذلك أنهم يتجنبون ذلك في داخل البنيان وفي خارج البنيان. وبعض أهل العلم أخذ بمقتضى هذا الحديث الذي فيه الامتناع عن استقبال القبلة ببول أو غائط سواء كان في فضاء أو بنيان لعموم الحديث, ولكون الصحابة رضي الله عنه وأرضاه فهم ذلك وبين بفعله أن هذا الحكم ليس مقصورا على حال دون حال, وإنما هو عام في جميع الأحوال يعني في البنيان وغير البنيان. ومن العلماء من فرق بين البنيان والفضاء فأجازه في البنيان بحيث يعني يحصل منه الاستقبال والاستدبار إذا كان في البنيان, وأما إذا كان في غير البنيان فإنه لا يستقبل, وإنما يكون الاستقبال والاستدبار في داخل البنيان. وقد ورد يعني في ذلك بعض الأحاديث التي سيأتي ذكرها عند أبي عيسى رحمه الله. وكثير من أهل العلم أخذوا بهذا التفريق وبهذا التفصيل بينما كان في البنيان وخارج البنيان, ومنهم من أخذ بالمنع في ذلك مطلقا كما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن العمل بما جاء في حديث أبي أيوب هو الأولى وهو الأحوط, وكون الإنسان يبتعد عن ذلك يكون سلم من التعرض لأي مخالفة. وأما القول بالتفريق فإنه جاء فيه بعض الأحاديث التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه رؤي أنه يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل القبلة, وأن وبعض العلماء احتج بذلك. ولكن لا شك أن الإنسان إذا طرفه ولم يحصل منه الاستقبال ولا الاستدبار في داخل البنيان ولا في خارجه فإنه هذا القول وهذا العمل لا شك أنه أسلم, ولا شك أنه أحوط, ولا شك أنه أولى من غيره. قال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فننحرف عنها يعني أنهم لا يجلسون عليها على الهيئة التي هي عليها بحيث يكون مستقبل القبلة, وإنما ينحرفون حتى يكون غير مستقبل القبلة, يعني يعملون أو يعني يعمل على أن يتلافى الجلوس على الهيئة التي بنيت عليها, وذلك بالانحراف عن وضعها الذي وضعت عليه بحيث لا يكون مستقبلا القبلة. ويستغفر الله قال ونستغفر الله, وهذا الاستغفار فسر بأن ذلك المقصود به كان يستغفر لنفسه هو لكونه حصل منه الانحراف, وقد يكون هذا الانحراف غير كامل لكون المكان قد لا يتمكن منه لا يتمكن فيه من هذا الصنيع. ومنهم من قال إن المقصود يستغفر الله لبانيها أي من المسلمين أي لمن بناها من المسلمين. ومعلوم أن الشام كانت بأيدي الروم والمسلمون فتحوها ودخلت في الإسلام في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن قد يكون يعني هناك مباني جديدة بنيت فيما بعد، لأن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه عاش إلى خلافة معاوية، وكان في الجيش الذي غزا القسطنطينية تحت إمرة يزيد بن معاوية، وهو الجيش الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وقد يعني قتل يعني هناك ومات ودفن بالقسطنطينية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالاستغفار قيل إنه استغفار لنفسه أو أنه استغفار لمن حصل منه بنيان من المسلمين. لهجات في هذا الاستغفار، هل كان في موضع لعند قضاء الحاجة أو بعد الخروج؟ بنية مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. ولا شك أن الاستغفار لا يكون في موضع قضاء الحاجة، وإنما يكون يعني يكون بعد الخروج أو قبل الخروج، لأن ذكر الله عز وجل لا يكون في الحلم، لا استغفار ولا غير استغفار. قبل الخروج؟ لا، بعد قبل الدخول أو بعد الخروج. قبل الدخول أو بعد الخروج. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزم الزبيدي ومعقل بن أبي معقل ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. هو حديث متفق عليه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أيوب الأنصاري. عن أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب. وهو مشهور بكنيته. وهو مشهور بكنيته رضي الله عنه أبو أيوب. وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عليه لما قدم المدينة، نزل عليه في داره حتى بنى حجراته وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، فانتقل إلى حجراته، وقبل ذلك كان نازلا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال في الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء عبد الله بن الحارث بن الزبيدي رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه أبو داود والترمذي بن ماجه. أبو داود والترمذي بن ماجه. ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. وأبي أمامة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة. أبو هريرة حديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وسهل بن حنيف. وسهل بن حنيف أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. بالأمس القاسم بن عوف الشيباني ومراجعة تهذيب الكمال تبين الصواب سي له النسائي في عام اليوم والليلة نص على ذلك. نعم. هذه الطريقة التي يعرف بها صحة الرمز أو غلطه، صحة الرمز أو غلطه، وذلك بالرجوع إلى تهذيب الكمال النزلي، فإنه رحمه الله نص عليها بالأسماء، وكذلك الكتب يعني التي خرج له فيها فهي التي يرجع فيها للفصل في الرموز المشتبهة. قال أبو عيسى هذا حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي. وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، ثم ورد عن الشافعي رحمه الله أنه رأى أن ما جاء في حديث أبي أيوب أنه محمول على ما كان في الفيافي والقفار وليس في المدن. وأما في المدن فله رخصة أن يستقبلها لأنه جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وقع على بيته حصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام سجرة قبلة. فقالوا أنه يجمع بين هذه الأحاديث أو بين ما جاء في التفسير بين ما جاء في كونه في داخل البيوت لأن يحمل ما جاء في حديث عمر على ما كان في داخل البيوت وحديث أبي أيوب على ما كان في الفيافي على ما كان في الفيافي. وبعض أهل العلم أخذ بعموم حديث أبي أيوب في الفيافي والمدن وذلك لأنه خطاب للأمة ولأنه يعني خطاب موجه للأمة. وأما ما جاء في حديث كونه جلس أو أنه رآه على الاتحصى يقضي حاجته استقبل الشام مسجرة قبلة قالوا يحتمل أن يكون هناك لعذر أن ذلك لعذر. ومعلوم أن الخطاب الموجه للأمة هو الذي عليهم أن يعملوا به ومعلوم أن القول أقوى من الفعل لأن الفعل يعني حكاية حال ويحتمل أن يكون هناك شيء يقتضيه ولم يكن بارزا للناس. وأما هذا هو خطاب للأمة وتوجيه للأمة. والشافعي رحمه الله وكثير من أهل العلم رأوا التفصيل والتفريق ولكن لا شك أن فرق ذلك في البنيان وغيره لا شك أن هذا هو الأولى وفيه الاحتياط وفيه السلامة. وينبغي أن المكان قضاء الحاجة عندما يؤسس وينشأ أن يؤسس إلى غير جهة القبلة أن يكون التأسيس إلى غير جهة القبلة وأن المسلمين عليهم أن يتنبهوا لذلك وأن يلاحظوا ذلك عندما يؤسسون البنيان فإنهم يجعلون اتجاه أماكن قضاء الحاجة المكان الذي يجلس عليه لا يكون الإنسان مستقبلا القبلة ولا مستدبرا إياها وإنما يكون إلى جهة أخرى. هنا سؤال في هذا المعنى أنه إذا وجدت مراحيض بنيت مستقبل القبلة هل يجب علي إعادة بنائها أم يستحب لي ذلك؟ الانحراف مثل ما قال أبو أيوب يمكن أن يكون هناك الانحراف وأما القول بكونه يجب ما الله تعالى أعلم لكن المعالجة ذلك يكون بالذي فعله أبو أيوب هو الانحراف. والقول بالاستحباب نقول يستحب لا شك أنه أولى من حيث الأولوية لا شك أنه أولى. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي. وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم براهوية يعني ذهب رأي الشافعي قال مثل أقع الشافعي. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. يعني هذه رواية عن الإمام أحمد وله رواية أخرى مثل ما جاء عن الشافعي أنه يعني ذلك إنما هو في الفيافي دون المدن والمدن أنه يعني سواء يستقبل أو يستدبر لكن الرواية التي ذكرها عنه الترمذي هنا وهي أنه يستجبر القبلة في البنيان ولا يستقبلها يستجبر القبلة في البنيان يستجبرها ولا يستقبلها مثل ما جاء في حديث ابن عمر أنه كان يستقبل الشام يستجبر القبلة يعني سيكون مستجبرا دون أن يكون مستقبلا كما جاء في حديث ابن عمر يعني حديث عمر جاء فيه الاستدبار فإذا يفعل كما جاء في حديث ابن عمر إما استدبار دون استقبال. والرواية الثانية عنه أنه كما جاء عن الشافعي. الترمذي رحمه الله تبويبه ألا يدل أنه يذهب إلى ما روي عن أحمد في هذه الرواية الأخيرة حيث قال باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، ولم يذكر في ترجمة الاستدبار. باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. ما أدري هل التبويب هذا مقصود يعني أنه يعني دون الاستدبار، أو أن المقصود أنه يعني هكذا جاء اختصارا أو جاء يعني مختصرا. محتمل أن يكون يعني يريد ما ذكره على الإمام أحمد، لأنه ذكر الاستقبال فقط أنه عن الاستقبال مطلقا فسكت عن الاستدبار، مع أن الحديث فيه استدبار، أنه عن الاستقبال والاستدبار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد أبو الوليد. قال أبو الوليد. قال أبو الوليد المكي. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس. قال أبو الوليد المكي هو محمد بن عبد الملك. قال هو موسى بن أبي الجارود المكي. موسى بن أبي الجارود. قال عن ايش؟ قال ابو الوليد المكي هو موسى بن ابي جارود المكي. موسى بن ابي جارود المكي. نعم. ايش؟ ما التقريب؟ شلون التقريب؟ قال عنه صدوق اخرجه الترمذي. صدوق أخرجه الترمذي. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله هو الإمام الفقيه المحدث أحد فقهاء أحد الأئمة الأربعة من أئمة أهل السنة الذين اشتهرت مذاهبهم، وهو يثنى بأبي عبد الله، وثلاثة من الأئمة كلهم يثنون بأبي عبد الله، الإمام الشافعي الإمام مالك والإمام الشافعي الإمام أحمد، كلهم يكونون بأبي عبد الله. وأبو حنيفة هو الذي له كنية يعني تختلف، وإلا الباقون كلهم يكونون بأبي عبد الله، وهو وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم الراهوي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، فحديث أخرج أصحاب كتب الستة. قال باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. ثم رد أبو داود حديث جابر قال باب الرخصة لذلك، يعني في استقبال في الاستقبال أو الاستدبار، استقبال القبلة أو استدبارها، لأن الأول المنع والنهي وهنا الترخيص. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. لا، نهى مثلا أن نستقبل القبلة ببول. نهى أن نستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا مثل ما جاء في حديث عمر الذي سيأتي والذي أشرت إليه، لأن هذا فعل، لأن هذا فعل، ويمكن أن يكون له عذر، أن هناك عذر يعني فعل من أجله، بخلاف حديث الأيوب الذي هو خطاب للأمة وتشريع للأمة، فهذا يدخله الاحتمال وهذا لا احتمال فيه، الفعل يدخله الاحتمال، فهذا لا يدخله الاحتمال، لأنه واضح من ناحية خطاب الأمة وتشريع لها. وضع منهج تسير إليه وتسير عليه في عند قضائها الحاجة بحيث لا تستقبل ولا تستدبر، حيث لا تستقبل ولا تستنذر. فحديث جابر يعني يدل على الترخيص للاستقبال، وهو دليل من قال انه يجوز الاستقبال والاستدبار في داخل البنيان، يعني لان هذا الحديث يدل على الاستقبال، وحديث ابن عمر يدل على الاستدبار، وحديث ابن عمر الفياتي يدل على الاستدبار. فاذا يجوز ذلك وانه يرخص بذلك، لكن يقال فيه ان هذا فعل، والفعل يدخل في الاحتمال من ناحيه ان يكون هناك عذر، واما القول فانه خطاب وتشريع للامه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول، فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بندار، وهو ثقه اخرج اصحابه في السته. ومحمد بن المثنى. محمد المثنى ابو موسى الزمن العنزي، وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة، وهذان الراويان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد اشترك في أمور كثيرة، فكان من أهل البصرة ومات في سنة واحدة. قال الحافظ: إذا عرفنا أن هذه الحكمة، ما الفرق بين البنيان أو الصخرة؟ وهذا الذي يرجح جانب التعميم، وهذا الذي يقوي جانب التعميم. يقول الشيخ الألباني غفر الله له: والقصد من النهي هو احترام الجهة التي يستقبلها المصلي في البنيان والصخرة، فكما أنه لا فرق في وجوب الاستقبال في الصلاة، فكذلك ينبغي أن يكون ليس السفل تجاه القبلة مطلقة. كذلك العبارة فيها ركاكة لكن هكذا. فكذلك ينبغي أن يكون ليس السفل تجاه القبلة مطلقا، في مثل قوله: من سفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، رواه أبو داود وابن حبان في صحيح. فإذا كان هذا حال من سفل إلى القبلة، فكيف يكون من يبول إليها؟ إنها يكون لأنه يقوي جانب إن القبلة أنها تعظم فلا تستقبل ولا تستدبر كما جاء في حديث أبي أيوب. قاعدة أن الراوي أدرى بما روى، فعل أبي أيوب يدل على العموم لما ذهب إلى الشام وهو الذي روى الحديث، لا شك أن هذا يقويه، هذا كله ما يقوي الحديث أن يكون الحديث هو معاه. وأيضا المقصود هو تعظيم القبلة، التعظيم لا فرق فيه بين بنيان وغير بنيان. وكذلك أيضا يعني يكون الصحابي الذي رأى الحديث يعني فهم هذا المعنى وعمم معناه بحيث يشمل البنيان كما يشمل الفلافل، فكل هذا كله ما يقوي، كل هذه الأمور تقوي، أولا التعميم، ثم أيضا قضية التعليم وتعليم القبلة، ثم كون أبي أيوب رضي الله عنه وهو رأى الحديث فهم هذا وصار ينحرف عن جهة القبلة في المراحيض التي بنيت إلى القبلة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن البول قائما. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال: وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. سبق اللسان في ترجمة الشافعي، قلنا بأنه أخرج له أصحاب الكتب، وإنما أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. فقط البخاري تعليقا وأصحاب السنة؟ نعم. الشافعي أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وسبق اللسان في إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. الذي ناجى صح. أخرجه الجماعة الذي ناجى. هل العلة في الاستغفار؟ استغفار أبي أيوب هو عدم الإنكار، يعني عدم استطاعة تغيير هذه المباني والإنكار على من بناها بهذه الصورة. الإنكار ممكن، هذا الإنكار ممكن، يعني ثم أيضا هو فعله هذا فيه إنكار، فعله هذا فيه إنكار. من الاستغفار، الاستغفار يعني إما له هو يكونه يعني ما يعني حصل منه الجلوس الكامل الذي يعني ليس فيه يعني شيء من الميول يعني إلى جهة القبلة، أو أنه الذين بنوها من المسلمين. والذي يبدو والله أعلم أنه له هو يعني قام الحرف عنها يسيرا، يعني معناه أنه يعني الأمر يتقلب يعني هذا الفعل، فكأن كونه ينحرفون انحرافا كاملا كان المكان ما يتسع أو ما يكون هناك مجال، ما يكون هناك مجال للجلوس عليه لو أنه مال ميولا كاملا بحيث انحرف انحرافا كاملا قام الحرف عنها يسيرا، يعني معناه أنه في شيء من يعني من الانحراف عن جهة القبلة ولكنه يسير، فكان في شيء من النقص، فذلك لعدم التمكن، فعدم التمكن من كون المكان لا يتأتى أو لا يكون في مجال لكون إنسان يميل ميلا كاملا بحيث يكون إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب بالنسبة للشام، لأن الشام مثل المدينة كلها من جهة الشمال فكلهم يشرقون أو يغربون، فهو لا يتمكن أن يشرق أو يغرب ولكنه يميل. التعبير بقول أبي أيوب بقوله ينحرف يسيرا يدل على أن هذا هو الذي استغفر عنه، لأن انحراف ما هو كامل، إلا ذلك لأنه يمكن الفتحة اللي موجودة ما يتأتى معها فإنسان ينحرف انحرافا كاملا ليجلس عليها، ولكنه يعني يحصل منه انحراف يسير من أجل الابتعاد وعدم المطابقة الكلية لكون الإنسان يستقبل قبلها ويستدبرها فينحرف عنها يسيرا. كان ونستغفره لكنا ما تمكننا، لكنا قصرنا وما تمكننا من أن يحصل منا الابتعاد عن ذلك بأن نشرق أو نغرب، يعني وفي الشام هذا التعبير يعني يقول ابن حزم يسير يدل على أن الاستغفار لهم هم أي اللي هم يعني حصل منهم هذا الفعل وقضى الحاجة على هذه الأماكن هو الذي يبدو الله أعلم. ما في أشياء؟ ما في أشياء؟ ما في ذلك من هذه اللفظة هذه ينبغي أن يبحث عنها، لأن هذا وجد من كلمة يسيرا وأن في ذهني يسير منها أيه ما في كيف إذا كانت موجودة لا شك أنها واضحة. ثم أيضا ما ذكره معلوم يعني يمكن الإنسان لا يتيسر له أنه ينحرف انحراف كامل، الآن الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة إذا كانت متجهة للقبلة لو أراد الإنسان يجلس عليها ما يمكن ما يتأتى له الجلوس، ما يتمكن الجلوس بالكامل بحيث يكون مشرقا أو مغربا، بحيث يكون مشرقا أو مغربا، لأن الوضع الذي عليه مكان قضاء الحاجة لا يمكنه من أن يعني يتجه هذا الاتجاه الكامل، لكن كون يحصل من انحراف انحراف فهذه أيضا هذه اللفظة التي في ذهني وهي سيرة ينبغي أنها تراجع حتى تتحقق منها. في عدد من الأسئلة في مد الرجلين تجاه القبلة، هل يأخذ الحكم وأن من تعظيم القبلة عدم مد الرجلين إليها؟ والله الذي يبدو أنه لا يأخذ الحكم، فالإنسان له أن يمد رجليه القبلة وله أن يستدبر القبلة أيضا في غير الغائط وغير البول، وأنه سلم كان يعني يصلي قبلة وإذا سلم صرف المؤمن وصرف قبلة وراءه، فصرف قبلة وراءه، فالممنوع منه هو فيما يتعلق بقضاء الحاجة استقبال واستدبار، يوم 26 رجب والليلة ليلة 27 ويظن بعض الناس أنها ليلة إسراء والمعراج، هل لها خاصية أو ليلة الإسراء والمعراج ما ثبت يعني تعيين زمانها، ولو ثبت أنها في الليلة الفلانية فليس لأحد أن يخصها بشيء لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يخصها بشيء لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخصيصها بشيء لم تأتي به السنة هو البدع المحدثة. وشوفنا الشيخ عبد الله رحمه الله له رسالة في هذا ضمن رسائل أربع يعني مجموعة تحت عنوان التحذير من البدع، يعني أربع رسائل في التحذير من البدع، ومنها هذه الرسالة المتعلقة في ليلة الإسراء والمعراج وتخصيصها يعني بشيء، فإن أولا هي غير ثابتة ولا يعني ولم يثبت تحديدها، ولو ثبت ولم يكن هناك شك في ثبوت وقتها وأنها ليست 27 أو غير ذلك فلا يجوز أن تخص بشيء لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط الأعمال المقبولة عند الله أن تكون مطابقة، أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي الإنسان بشيء لم تأتي به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالواجب هو الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا بد من تجريد إخلاص الله وحده ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إذا أذن المؤذن والإنسان في الخلاء هل يردد معه في سره؟ كونه يعني في قلبه مو في سره، الإنسان ما يتكلم لا سرا ولا جهرا، لأن الكلام سواء كان سرا أو جهرا كله كلام، فالإنسان لا يتكلم في الخلاء بذكر الله عز وجل، لا يعني كونه كلام سري ولا بكونه كلام جهري، كلام جهري، فإنما كونه يعني في قلبه أو يستغفر الله في قلبه هذا ما في ذلك، يعني شيء في قلب الإنسان، ولكن كونه يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يفعل ذلك لا سرا ولا جهرا. يقول هل هناك دليل على عدم ذكر اسم الله في بيت الخلاء؟ هناك من يقول لا يوجد حجة في ذلك. معلوم أن أماكن القذرة الأماكن القذرة يعني ينزه عنها كلام الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل، فلا يكون يعني في الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدعو عند الدخول ويدعو عند الخروج، ما في شيء يدل على أن شيء في الداء في الدخول، وكان هناك شيء لا جاء، وكان هناك شيء جاء، ثم أيضا لا يرى عنه صلى الله عليه وسلم ولا كلمة شيء يدل على أنه كان يفعل ذلك. أنا ما أذكر يعني نص خاص في المسألة، ولكن يعني كونه عند الدخول يأتي بذكر وعند الخروج يأتي بذكر ولم يأتي عنه شيء في الدخول، يعني الأصل أنه لا يتابه في الأماكن القذرة، لا يذكر الله في الأماكن القذرة، بل ينزه الله عن ذلك وينزه ذكره عن ذلك. النهي عن ذكر الله عند التخلي فقط أم حتى إذا قام الإنسان قضاء الحاجة وهو لم يزل في المرحاض؟ هو ما دام في المرحاض فإنه مكان قضاء الحاجة، وهو المكان الذي يعني يمتنع الإنسان فيه من الذكر، لأن الإنسان يذكر الله قبل أن يدخل، قبل أن يدخل يذكر الله ويخرج يذكر الله بعد أن يخرج، ما هي القضية أنه قبل أن يجلس وبعد أن يجلس، لأنه بعد الدخول قبل أن يدخل وبعد أن يخرج كان يذكر الله، قبل أن يخرج يدخل يذكر الله وبعد أن يخرج يذكر الله. يقول امرأة مكثت بعد البلوغ مدة لا تدري كم هي، لم أفطرت تقول في رمضان، كانت تفطر في رمضان، والآن تريد تسأل عن القضاء وكيفيته. تأتي أو تأخذ بالشيء الذي يغلب على ظنها أنها تبرئ ذمتها وتقضيه، فتقضيه تقضي تلك الأيام التي تركتها التي التي في السؤال لم تقضي لا انها لم تقضي ما قرته من رمضان يعني عليها ان تقضي الشيء الذي تطمئن الى انها ادت ما هو واجب عليها. ويقول امراه عملت عمليه جراحيه مكثت بعدها مده لا تدري كم هي لم تصلي في هذه الفتره ما العمل؟ عليها ان تقعد تعيد تلك الصلوات تقضي تلك الصلوات التي فاتت تقضي تلك الصلوات التي فاتت لان الصلوات لا تسقط عن الانسان ما دامت روحه في جسده وما دام فيه شيء من الحياه وشيء من الاحساس فهو غير معذور بترك الصلاه ولا تترك الصلاه ابدا. يصلي الانسان على حسب حاله بالقيام او بالجلوس او بالاستلقاء او بالاشاره. ما هو انزل اسناد عند الترمذي؟ ما اعرف ما عندي علم يعني عن الترمذي انزل اسناد عنده. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.